الحمد لله الحمد لله العليم الحمد لله لرب إبراهيم وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد رب إبراهيم ومحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بتقوى الله العظيم، بالتوحيد، بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جد من أجداد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء. ذكر اسمه في القرآن 68 مرة. من أولي العزم من الرسل نال مقام الخلة هو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ومقام الخلة هو أعلى مقامات المحبة. إبراهيم أمر الله عز وجل باتباع ملته في القرآن، فقال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي دينه عباد الله، ونسبت الملة إلى إبراهيم في القرآن الكريم بضع مرات. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن المشركين الذين عاش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون إبراهيم ويدعون أنهم على ملته، فلما بعث صلى الله عليه وسلم بما كان عليه إبراهيم فهذا أجدى لأن يتبعوه. وأيضا جعل الله عز وجل إبراهيم إماما لمن بعده، فنسبت الملة إليه. وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد ونال مقام الخلة، وهو جد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبة الملة إليه أولى. إبراهيم يقول الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى. ويقول سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أمره الله عز وجل بأوامر فامتثلهن وقام بهن ولم يقصر عليه الصلاة والسلام. بنى بيت الله الكعبة هو وابنه إسماعيل، طهر الكعبة من الشرك وغيره، مقامه ما زال حاضرا بجوار الكعبة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إبراهيم هو الذي نادى بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم دعا لمكة وأهلها ولأولاده. إبراهيم الذي نشأ على التوحيد كسر الأصنام وهو فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم الذي ألقي في النار فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم إبراهام عليه الصلاة والسلام كان كريما سخيا جوادا، أكرم ضيفانه فجاء بعجل سمين، عجل حنيف. إبراهيم الذي تبرأ من المشركين وحقق التوحيد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم الذي ناظر وجادل المشركين فأفحمهم وبهتهم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عباد الله، أيها المسلمون، هذا هو إبراهيم. سلام على إبراهيم. هذا هو إبراهيم الذي قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ميزه الله عز وجل واصطفاه بهذه الخصال الخمسة. إن إبراهيم كان أمة جامعا لخصال الخير، إماما لغيره، قانتا لله أي مديما لطاعة الله عز وجل، حنيفا أي مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، كان شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. اجتباه أي اجتباه الله عز وجل بالنبوة والرسالة وتحقيقه للتوحيد وبذكره وبقاء ذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى ما شاء الله، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فإبراهيم هدي إلى صراط المستقيم، فعندما نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يدخل فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نعرف ملة إبراهيم. إن ملة إبراهيم هي عبادة الله عز وجل وحده، هي موالاة أهل الإيمان، هي البراءة من المشركين وأصنامهم، هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي إلا الله الذي خلقني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فعداوة أهل التوحيد لأهل الكفر عداوة مستمرة، وبغض أهل التوحيد لأهل الشرك بغض دائم، وبراءة المسلمين من المشركين مستمرة إلا إذا آمنوا بالله عز وجل. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، ولا يصح إيمان أحد إلا إذا سار على هذه الطريق الواضح البين التي هي التوحيد وهو أول أمر في القرآن، والتي هي نبذ الشرك وهو أول نهي في القرآن. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي براء بالشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد والإيمان والإسلام وأن يعيذنا من الشرك والكفران. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله أيها المسلمون، جاء في آيات عديدة من القرآن نفي أن يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. فإبراهيم حنيف أي عابد للشرك مقبل على التوحيد، حنيف مسلم، هذا هو دين إبراهيم عليه السلام. وأما اليهودية والنصرانية فهي ليست دينا سماويا، لأن الدين السماوي الوحيد هو دين الإسلام، وكل الأنبياء كانوا على الإسلام، موسى وعيسى وإبراهيم كانوا على الإسلام، لم يكن أحد على دين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهودية والنصرانية طارئة جاءت بعد ذلك، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ وكيف تنسب اليهودية والنصرانية في زماننا إلى إبراهيم عليه السلام؟ أنتم في الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا هو إبراهيم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينسب اليهود والنصارى في هذه الأيام إلى إبراهيم عليه السلام، ولا يجوز نسبة إبراهيم إلى اليهودية والنصرانية. هذه مسائل واضحة في القرآن العظيم. ويجب على المسلمين أن يتبرأوا من المشركين من اليهود والنصارى، ولا يجوز أن يلبس على الناس بجعل اليهودية والنصرانية أديانا سماوية، وأنها يجوز أن تتبع ويجوز للإنسان أن يتبع الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، فهذا كفر بإجماع المسلمين. نعم، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كانوا على الإسلام، والتوراة أنزلت من عند الله عز وجل، والإنجيل أنزل من عند الله عز وجل، لكن التوراة والإنجيل حرفتا، وجاء القرآن ونسخ ما كان في التوراة وما كان في الإنجيل، ووالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل حاكما بالإسلام، وسيكسر الصليب وسيقتل الخنزير، ولن يقبل دينا غير الإسلام. فلا ينبغي لنا أيها الإخوة أن تنطلي علينا مثل هذه الدعوات، إنما يجب علينا أن ندعوهم إلى التوحيد، وأن نقول لهم بأنهم كفار، ولا يجوز الاعتداء على الآمنين منهم. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. نحن مسلمون وهم كفار. وفي الفاتحة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فكيف يستسيغ مسلم أن يقر اليهود والنصارى على كفرهم، وأن يترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأن يترك البراءة منهم؟ كل هذا يخالف صريح كتاب الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرشدنا للطريق الحق المستقيم. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء عزيزا بالإسلام والسنة والتوحيد يا رب العالمين. وفق ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.